يقول المرسل محمد معيض الحارثي من قرية، طبعا هو غير الاسم في الآخر عن الأول، يقول يسأل عن زكاة النقود الذهبية والفضية والورقية، كم زكاة الغرام من الذهب وزكاة الغرام من الفضة، وكم زكاة 1000 ريال، وكم زكاة الكيلو من ذهب والكيلو من الفضة، جزاكم الله عنا خير الجزاء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على إمام المتقين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، وبعد، فالجواب أن الزكاة في الأموال الزكوية في النقد وعروض التجارة إنما هي ربع العشر، ولا فرق في ذلك بين أن يكون النقد ذهبا أو فضة، وبين أن يكون ورقا أو أن يكون عروض تجارة تقوم وتقدر بالورق. فألف ريال فضة زكاتها 25 ريالا فضة، وتقدر بقيمتها نقدا إذا كان الريال الفضة يساوي في السوق 10 ريالات ورقية، يشترى 25 250 ريالا، وهكذا زاد أو نقص. وكذلك الحال في الزكاة النقود الذهبية ونصاب الفضة، إذا بلغ حوالي 54 ريالا فهذا هو النصاب من الفضة، والذهب إذا بلغ 11 جنيها وقريب النصف، 5 أجزاء من حوالي نصف جنيه هذا النصاب. فإذا كان الإنسان يملك نقدا 11 جنيه ونصف تقريبا يزكي بربع العشر، ويعرف هذا بنسبه. وبالله التوفيق. إذن لا فرق بين كون يكثر أو يقل، إنما هو بالنسبة، إذا تجاوز النصاب فقط. يبدأ من بلوغه النصاب. فالذهب زكاته إذا بلغ وزنه 20 مثقالا، والفضة إذا بلغ وزنها 200 درهم، وتقدر 100 درهم بحوالي 56 ريالا فضة، وعشرون مثقال بحوالي 11 جنيه ونصف، وهذا معروف في الوزن. وبالله أيضا وردتنا رسالة من مقدم المعروض جميل سفر فليح الحارثي، يقول أنه كان يزرع حبوبا مشكلة وزكاتها كالآتي: نخرج على كل فرق 12 قدح، وواحد كان معروفا زكاتها، يقول واليوم يزرع خضار ومشكل إلى آخره غير الحبوب الأولى، فنسألكم عن زكاة البلاد والثمار معا، جزيتم عنا خيرا. الجواب أن الحبوب معروفة زكاتها، وكذا السائل يعرف ذلك. نعم يبدو. ويسأل عن مغل البلاد من الخضار، فالخضار لم يأتي عن الشارع الحكيم تحديدا لزكاتها، وإذا هو زكى عن قيمة ما يحصل عليه من نفقة من أقيام الخضار بمقدار زكاة ناتج الأرض، فإن كما هو معلوم نصف العشر بما يسقى بمؤونة، والعشر بما يسقى بدون مؤونة كالبلدان التي تشرب من الأنهار أو العيون الجارية، والعشر أيضا الذي ينبت على المطر ويسقى من المطر ولا يحتاج إلى عناء. فإذا قدر نفقة ذلك مقدار زكاته ما يكسبه من الخضار إذا كان مما يزرع المؤونة بنصف العشر، فلا شك أن ذمته تبرأ إن شاء الله بذلك. وكما أشرت إليه أن العلماء مختلفون هل في حاصلات الأرض زكاة، يعني من ما تخرج الأرض غير الحبوب والثمار، فمسألة مسألة خلافية، ولكن مما لا شك فيه أن من استبرأ لدينه وعرضه أدى زكاة ما يخرج من الأرض، لأن بعض الأوقات وفي بعض الأمكنة يترك الناس زراعة الحبوب ويتركون استثمار الثمار وغرس الأشجار المثمرة، لأن ما تنتجه الأرض من الرطبة كالخس والجزر والبقول سائر البقول وكأنواع ما يحتاج إليه الناس من الخضار وجدوه أفيد لهم وأنجح وأعظم ثمرة، لا شك أنه أبرع للذمة أن يزكي عن الحاصل، وهو الذي أعتقد أنه متعين، لأن بعدم التزكية على ما يخرج تتعطل كثير من الأراضي عن أداء زكاة، لأن الناس في بعض الأمكنة لا يزرعونها حبوب. وبالله التوفيق. هذه الرسالة ردتنا من الرياض من عبد الرحمن صالح القرزعي، يقول فيها إلى الشيخ صالح بن محمد الحيدان حفظه الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، في رمضان في سنة ماضية أنزلت في الاحتلام أي 3 أيام وشربت في 2 ماء، ولكن لم أكن قد علمت بأنني بالغ، لأنني سمعت من أحد المشايخ بأن علامة البلوغ هي احتلام، ولم يذكر في ذلك الوقت بأن البلوغ الفتى 15 من عمره وظهور العانة كذلك من علامات البلوغ، وكان عمري أنا ذاك 15 سنة ولم أكن قد احتلمت في ذلك الوقت، فما حكم إفطاري ذلك وفقكم الله؟ الجواب أنك إن كنت حينما أفطرت وشربت لم تكن أكملت 15 سنة، ولم يكن حصل لك الإنبات الخشن البين، فلقضى عليك. وإن كان ذلك الوقت قد أكملت 15 أو سبق لك أن احتلمت احتلام إنزال، أو نبت شعرك الذي ينبت حول الذكر خشنا، فإنك تقضي هذه الأيام التي فاتت عليك، وأرجو أن لا بأس عليك إن شاء الله. هو يقول أنه كان عمره آنذاك 15 سنة. أنا أقصد أن الناس يتجوزون عندما يقول عمري 15. نعم. فقد يكون يظن أن عمره 15 لأنه دخل في 15. نعم. وإنما تترتب الأحكام على إتمامها لا على أن يكون دخل بها. فقد يسمى الإنسان أنه في 5 أنه ابن 15 سنة في من أول يوم دخلها، لكن الذي يترتب عليه الأحكام والمؤاخذات والجزاء إنما هو بإكمال 15 سنة. نعم. سؤاله الثاني يقول: قال تعالى في سورة البقرة: وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير الآية، ما معنى بقلها وقثائها وفومها والعدس والبصل؟ هل هما مثل الموجود لدينا الآن أم غير ذلك؟ الجواب بلى. الله سبحانه وتعالى أنزل في القرآن ما أنزله في القرآن الكريم من التسمية إنما يخاطب العرب على قدر ما يفهمون. فهذه البقول التي أشرت إليها الآية هي البقول المعروفة عند الناس، وإنما الفوم قيل إنه القمح، فومها أي القمح. نعم. وأما البقية من البقر من البصل والبقول فالمقصود بها البقول والبصل المعروف بالله. سؤاله الثالث والأخير يقول: في المناهج المدرسية الآن يقولون وموجود عندهم في مادة العلوم بأن الشمس ثابتة وأن الأرض تدور حول الشمس والقمر يدور حول الأرض، ويثبتون ذلك بالنظريات، والله يقول في سورة ياسين: والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. السؤال: هل الشمس ثابتة أم هي تدور؟ وكذلك الأرض هل هي تدور أم ثابتة، مع أنهم يظهرونها على شاشة التلفزيون؟ وهل صحيح ما يقولون بأنهم وصلوا إلى سطح القمر أم لا؟ الجواب: أولا، هذه الأشياء التي سألت عنها لست في حاجة ماسة إليها، وبإمكانك أن تستغني عنها. والجواب على ما سألت عنه فإن القرآن الكريم نص على أن الشمس تجري ولا ينكر جريانها إلا كافر، لكن ما هي كيفية جريانها هذا هو محل الإشكال. فالذين يقولون بعدم جريانها يقولون إنها تدور حول نفسها أيضا كأنها تجري حول نفسها، وهذه النظرية، نظرية دوران الأرض وعدم دوران الشمس نظرية وجدت لمدة طويلة، وليس أول من تنبه لها الغربيون كما زعموا، وإنما ذكرها أيضا بعض فلاسفة الإسلام في حوالي القرن الخامس الهجري، ولكن ذلك كله إنما هو حدس وتخمين، وما ادعوه براهين وأدلة ثابتة إنما هي في الحقيقة تخيلات وتخمين لا يستطيع أن يثبت أمام النقد والتحليل. وسمعت أن بعض علماء الفلك والجغرافيا الغربيين بدأ يشكك في نظرية دوران الأرض وثبات الشمس، نظرية دوران الأرض على الشمس وثبات الشمس في مكانها دون حركة، بدأ يشكك في هذه النظرية. سمعت أنه يوجد بعض العلماء الغربيين بدأوا يشكون في صحة هذه النظرية وسلامتها من النقد والمؤاخذة. وعلى كل فقد سأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم عن الهلال، ما باله يبدو ضئيلا ثم ينمو ويتسق ثم يعود فيتضاءل إلى أن يعود محاقا كما بدأ؟ فأنزل المولى جل وعلا: ويسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. وسأل الكفار النبي تعنتا عن الروح، فقال لهم الله جل وعلا مخاطبا النبي: قل الروح من أمر ربي. هذه الأمور نحن في غنى عن تتبعها، ولو أننا أحطنا خبرا بما نحتاج إليه واجتهدنا في تقصي ما يخاف علينا من لاتقائه، سواء في ذلك ما كان من أمور الدنيا أو من أمور الآخرة، لأنجحنا وأفلحنا. ولكن المسلمين فرطوا في كثير من أمور الإسلام وتركوا السير على خطوات علماء الإسلام، وعادوا القهقرة ليتقفوا أثر الغربيين وغيرهم، فصاروا يقفون آثارهم في الفكر والمنهج والعادة بل والعبادة والاعتقاد في بعض الأماكن، حتى ظل المسلمون عن صراط ربهم المستقيم. فالشمس القرآن الكريم يقول تجري لمستقر لها، فالذي يقول إنها لا تجري هو مكذب بالقرآن، وإنما يحتالون حيلا ويريدون التخلص من مصادمة النص القرآني. وأما دور الأرض فعلى كل حال إن كانت تدور فالله لا يكلفنا علم دورانها، لأن عباداتنا وحياتنا لا ترتبط بذلك، وعدم دورانها أيضا لا يؤثر على حياتنا، أو عدم علمنا بدورانها إن كانت تدور لا يؤثر على حياتنا وعباداتنا. وإنما الذي علينا أن نعلمه، أن نعلم كيف نعيش، وأن نعلم كيف نعبد الله جل، نعبد الله جل وعلا. فالله يقول: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. أسأل الله أن يهدي ضال المسلمين، وأن يصلح حالنا، وأن يعيد لنا ثقتنا بإسلامنا، لنجني من ذلك ثمرات عظيمة، بالله التوفيق. أثابكم الله. وردتنا رسالة من المستمع فاميم عين فا من سوريا، يقول في رسالته: في بعض أيام رمضان أكون مفطرا، أي أفطر وأفطر زوجتي بعد أن أعمل هذا العمل بساعة أو أقل، أصبح نادما وأضرب على رأسي، فما هو العمل؟ أفيدونا جزاكم الله عنا وعن المسلمين خيرا. الجواب أن ما أشرت إليه بدون شك أنت محس بأنه منكر وجرأة على الله سبحانه وتعالى، ولكن يقول الله جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، فلا تقنطوا من رحمة الله، وتب توبة النصوح، وتصور سرعة رحيلك وأنت في بلد رحل منها أناس كثيرون دون قضاء ماربهم بمصائب حلت بهم، وغيرك في كثير من البلاد يواجهون نفس المصير. فكما قال القائل: فجائع الدهر أنواع منوعة، وللزمان مسرات وأحزان، ولا المصائب السروال يهونها. عليك أن تتق الله وتخافه وأن تخشى أن يصيبك ما أصاب من سبقك فتختلمك المنية وأنت متجنن على نفسك ومرتكب ما حرم الله عليك. تب إلى الله جل وعلا وثق بأن الله عفو كريم. فأنت لم تذكر لي نوع التفطير فلا أدخل معك في تفاصيله، وإنما أقول ثق بأن الله تواب رحيم يغفر توبة التائب إذا صدق في التوبة، ويعفو عن سيئات المسيء إذا صدق في الاستغفار والإنابة. وأسأل الله أن يهدي ضال المسلمين وأن يمنحنا جميعا التوفيق والتسديد، إنه جواد كريم. شكرا أثابكم الله.